وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية. عندما تتعرض المرأة للضغوط فإنها تشعر غريزيا برغبة في الحديث عن مشاعرها وعن المشكلات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمشاعرها، وعندما تبدأ في الحديث فإنها لا تراعي أولوية المشكلة حسب أهميتها، فعندما تكون متضايقة فإنها غالبا تكون متضايقة من كل شيء كبيرا كان أو صغيرا. فلو تضايقت مثلا من شيء في العمل فسيؤثر ذلك على علاقتها بزوجها وأبنائها وصديقاتها، والأغرب أنها غير مهتمة مباشرة بالعثور عن حلول المشكلة، بل تبحث عن الراحة بالتعبير عن نفسها وبالتنفيس من خلال الكلام، وبالحديث عن مشكلاتها ستصبح أقل انزعاجا بإذن الله. ولتشعر المرأة بالتحسن فإنها غالبا تتحدث عن مشكلات ماضية ومشكلات مستقبلية ومشكلات محتملة وحتى عن مشكلات لا حل لها، وكلما كان الحديث والتنفيس أكثر كان الشعور بالتحسن أكبر. هذه هي طريقة عقل المرأة غالبا، وإذا شعرت بأنها سمعت يتلاشى ضغطها وتكون في حالة استرخاء وهدوء. وعلى عكس ذلك الرجل الواقع تحت ضغط فهو يميل إلى التركيز على المشكلة، مشكلة واحدة، وينسى المشكلة الأخرى. وغالبا أن المشكلات، مشكلات العمل، لا تؤثر كثيرا في سير حياة الرجل خارج العمل، والعكس صحيح. ولكم أن تتخيلوا الآن أثر هذا الأمر على الزوج الذي لا يدري جيدا طبيعة زوجته. إن الرجال لا يتحدثون عن مشكلاتهم الشخصية إلا نادرا، وإذا تحدثوا كان الأغلب أنهم يطلبون تقديم حلول لهم. هذه هي القيم التي تحرك الرجال. لذا أيها الرجل، المرأة لا تريد منك في الغالب حلولا، بل تريد أن تستمع إليها وأن تشاركها في مشاعرها وتتعاطف معها فقط. وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.